صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما القسم الأول فالنهي تنزيهيا عنه بعد الإجماع على أنه يقع صحيحا. قبل البحث لا بد من كتابة شيء توضيحا في المقام. تقدم تقسيم العبادات المفروضة إلى ثلاثة أقسام، وكان القسم الأول فيما يتعلق النفي بذاته ولا بدل له، كصوم يوم عاشوراء فيقول الآخر: أولا لا ريب في كون النفي هاهنا تنزيهيا كراهيا وليس بنهي تحريمي. يوجب الفساد، وذلك لقيام الإجماع على عدم التحريم هاهنا لصوم يوم عاشوراء، وثانيا إن المراد من النهي أن فعل الصيام هنا راجح ولكن الترك أرجح، والدليل على أرجحية الترك وترك المحكومين عليهم السلام لصوم هذا اليوم، وأن كون الترك راجحا إما لأجل انطباق عنوان في مصلحة على الترك، بعنوان ثانوي وإن كان الصوم بعنوانه الأولي راجحا، وذلك العنوان المنطبق على الترتيب هو مخالفة بني أمية، فإذا الصوم مستحب وراجح بعنوانه الأولي، وترك الصوم أيضا مستحب ولكنه أرجح لعنوانه الثانوي. وعلى هذا البيان اتضح أن كل من الفعل والترك يكون مستحبا ويكون المقام من باب تزاحم حكمين مستحبين، فإن تساوى الملاك فيهما وجب التخيير، وإلا قدم الأرجح منهما. وهو الترك حسب الفرض، وهو الترك حسب الفرض في المقام. وليس الفعل كالصوم مكروها بمعناه المصطلح، وهو المرجوحية والنقص، وعليه فليس المقام من باب اجتماع الأمر والنهي حتى نقول بالامتناع، كما هو مسلك الآخر تقدم فيما مضى أن العبادات المكروهة قسمها المصنف إلى ثلاثة أقسام أمس. ثم قال المصنف اليوم إن النهي ثلاثهم يوم عاشوراء، وإن كان النهي بحسب ظاهره هو التحريم، لكن لقيام الإجماع في المقام على صحة الصوم ليوم عاشوراء نحمل النهي على الكراهة لا على التحريم الموجب للفساد، لأن النهي عن العبادات يفسدها كما تعلمون. ثم يقول من بعد ما عرفنا لقيام الإجماع أن النهي تنزيهيا كراهتيا، نقول ليس المراد من الكراهة هاهنا الكراهة بمعناها المعطف بمعناها المصطلح، حينما يقال أكل لحم الحمار مكروها أي فيه منقصة أي فيه مضرة لكنها لم تبلغ إلى مرحلة التحريم. لكن هنا النهي بالنسبة إلى صوم يوم عاشوراء بمعنى أن صوم هذا اليوم من الأمور المستحبة، لكن تركه أشد فضيلة واستحبابا. ففسر النهي والكراهة هاهنا بمعنى قلة الثواب، يعني يكون الفعل أقل ثوابا من الترك لصوم هذا اليوم. لماذا يكون الصوم مرجوحا بمعنى قلة الثواب؟ قال: لما ورد من سيرة المعصومين عليهم السلام أنهم كانوا دائما لا يصومون هذا اليوم، لأن صوم هذا اليوم من مظاهر السرور بني أمية، فكانت بنو أمية تقول للناس أن يصوموا هذا اليوم إظهارا للسرور والانتصار. فالأئمة عليهم السلام تركوا صوم هذا اليوم واستداموا على تركه لكي يبينوا على أن تركه ينطبق مع مخالفة بني أمية، فكأن التارك قد خالف بني أمية، فالانطباق أثر على مخالفة بني أمية، لأن مخالفة بني أمية أرجح من صوم ذلك اليوم. كان الصوم مستحبا وكان الترك أيضا مستحبا، لكن استحباب الترك أشد وأكثر من القيام بالصوم. وإذا كان المقام من باب حكمين استحبابيين، يعني الصوم مستحب والترك مستحب بنحو أرجح، ما كان المقام من باب تضاد الأحكام حتى يقال أنه بناء على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي يكون بناء على الامتناع، الامتناع متحقق كما هو مسلك المصنف، بل من باب حكمين مستحبين. وإذا كان من باب حكمين مستحبين وعرفنا الملاك في كل منهما وقع بينهما التزاحم لعدم التمكن من جمعهما، وإذا وقع بينهما التزاحم لو فرضنا أنهما بكفة واحدة من الاستحباب لحصل التخيير، لكن لفرض أن الترك أرجح نقدم الأهم وهو الترك على المهم وهو الصيام. هذا خلاصة الكلام لحد الآن، نقرأه. أما القسم الأول من العبادات المكروهة، لأن العبادات المكروهة قسمت إلى ثلاثة أقسام، أما القسم الأول فالنهي، هي كلمة النهي مبتدأ خبرها في الصفحة الثانية في السطر الثاني، فالنهي إما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة، وعدل إما في نفس الصفحة في السطر الرابع عشر الذي هو سطر قبل السطر الأخير، وأما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك. فإذا أما القسم الأول فالنهي، كلمة فالنهي مبتدأ خبرها في السطر الثاني من الصفحة الثانية، أعطيك أقرأ العبارة. أما القسم الأول فالنهي إما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة وإما لأجل ملازمة الترتيب لعنوان كذلك من دون انطباقه عليه. واحد مثلا فالنهي تنزيهيا والمراد من التنزيه اي الكراهة اي النهي عن صوم يوم العاشر من المحرم ليس نهيا تحريميا وان كان النهي بحسب ظاهره هو التحريم. لماذا النهي هاهنا كراهتيا وليس بتحريميا؟ قال تنزيهيا عنه أي عن القسم الأول. لماذا؟ بعد الإجماع يعني بعد قيام الإجماع على أنه أي القسم الأول وهو صوم يوم العاشر يقع أي الصوم صحيحا الإجماع قائم على صحة الصوم. فإذا بعد قيام الإجماع على صحة الصوم نحمل النهي على الكراهة لا على التحريم الموجب للفساد. يقع صحيحا ومع ذلك يعني ومع قيام الإجماع على صحة الصوم وكونه تنزيهيا لا تحريميا ومع ذلك يكون تركه أي ترك الصوم والفعل أرجح فالصيام مستحب والترك مستحب لكن الترك أرجح. شيخنا ما هو الدليل على رجحان الترك لصوم يوم العاشر من الصوم؟ قال كما يظهر رجحان الترك من مداومة كما يظهر رجحان الترك من مداومة الأئمة عليهم السلام على الثار. وخمسة بل يقول والدليل على أرجحية الترك لصوم يوم العاشر على صومه هو ما نشاهده من سيرة الأئمة عليهم السلام من مداومتهم لترك صيام يوم العاشر من المحرم. لا تنزيهيا كراهتيا. فالنهي أرجح وجه فالنهي إما فالنهي إما لأجل انطباق لماذا ورد النهي لماذا ورد النهي على صوم يوم العاشر؟ قال لأحد أمرين الأمر الأول وهو أن نقول أن النهي ورد لانطباق عنوان ذي مصلحة على النهي على الترك. الصوم بعنوانه الأولي قلنا الصوم من المستحبات كل صوم هو من المستحبات مثلا لكن لأن ترك الصوم ها هنا ينطبق عليه عنوان مخالفة بني أمية فلهذا العنوان الثانوي على ترك صوم يوم العاشر وهو عنوان مهم صار الترك بعنوان ثانوي أرجح من الفعل من الصوم. لا تعدل لعله سنتين باب مرور آخر الخبرين إما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة، ما هو العنوان الذي هو عنوان ذو مصلحة؟ وهو إظهار المخالفة لبني أمية. كأن من شعار بني أمية أنهم يصومون إظهارا للسرور والفتح والناصر في يوم عاشوراء، فترك هذا اليوم إظهارا للمخالفة يكون أرجع. على كل إما لهذه الجهة أو لأنها كانت هناك جهة في صوم هذا اليوم، لكن بني أمية استفادوا منها لإظهار السرور والفرح، أي حتى ولو كانت عناوين إسلامية سابقة قبل يوم كربلاء، لكن بني أمية استفادوا من هذا العنوان توجيها لنصرهم على الإمام الحسين عليه السلام، فقال الأئمة عليه السلام اتركوا هذا اليوم حتى لا يكون كأنه تأييد لبني أمية. بل عنوان ذي مصلحة على الترتيب، أي على ترك صوم يوم عاشوراء، فالتركوا بعنوان ثانوي أرجح، فيكون التركوا يعني فيكون ترك الصيام ليوم العاشر كالفعل كصيام يوم العاشر، الصيام مستحب والترك مستحب، لكن الترك أشد وأكثر فضيلة. الفعل ذا مصلحة، كما أن الفعل ذا مصلحة الترك ذا مصلحة، ذا مصلحة موافقة للغرض، وإن كان مصلحة الترك للصوم أكثر من مصلحة الفعل، فهما يعني ففعل الصوم وترك الصوم حينئذ يعني حين اشتمال كل من الفعل والترك على المصلحة، حينئذ يعني حين اشتمال كل من الفعل والترك على المصلحة يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين. واضح المثل؟ هذا مستحب وذاك مستحب، لكن لعدم التمكن من امتثالهما معا تقع بينهما المزاحمة، وإذا وقعت بينهما المزاحمة فيحكم بالتخيير بينهما بين الفعل والترك. لو لم يكن أهم، يعني لو لم يكن أحدهما أهم أو لم يكن أهم الفين، واضح؟ إذا كان هناك ما هو الأهم قدمنا الأهم على المهم، وهو الترك في مثالنا على الفعل. وإذا فرضنا أنه لا أهم في المقام وكانا متساويين في الملاك والمصلحة، يجب علينا أن نختار أحدهما. بل وإلا فيتعين الأهم وهو الترك كما نحن فيه، وإن كان الآخر وهو المهم كصوم يوم العاشر يقع صحيحا، لأن كل منهما مستحب حسب الفرض، حيث أنه أي الآخر كان راجحا في نفسه، الصوم في نفسه بعنوانه الأولي كان من الأمور الراجحة، كان من المستحبات. بلي التعيين أحسنتم، لأن الكلام في المستحبات وليس الكلام في الواجبات أو المحرمات، فالمراد من التعيين للأرجح على الراجح المستحب. واحد مثلا مستعين بمعنى الإلزام، حيث أنه كان راجحا وموافقا للغرض، الفعل راجح وموافق للغرض، يعني أنه من الأمور المرادة المحبوبة الإلهية لأنه صوم، لكن لعنوان ثانوي كان تركه أرجح، كما هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمة، كثير من المستحبات المتزاحمة هذا حكمها. الصوم مطلقا أو في بعض الأحيان من الأمور الراجحة، لكن لو دعاك مؤمن لكانت استجابة المؤمن أرجح من الصيام. واحد مثلا في يوم عرفة مثلا أو في كثير من واحد مثلا. ولذا قال كما هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمات، كثيرا ما الإنسان يكون الشيء صائم كالصوم من المستحبات، لكن لو دعاك المؤمن قبل الزوال إلى الإفطار لكانت إجابة المؤمن أولى ممن؟ من الصيام. واضح العبارة؟ أو كما قالوا في يوم عرفة الصوم بما هو صوم حتى في يوم عرفة من المستحبات، لكن لما كان الصوم قد يضعف الإنسان من التوجه إلى الأدعية، وكان الدعاء أرجح في يوم عرفة من الصوم، قالوا إن ترك الصوم لكي تتوجه النفس بإقبال على الدعاء أولى من الصوم. أمثل هذه الأمور. بل الواجبات المتزاحمات، بل الواجبات المتزاحمات، مثل من الواجبات المتزاحمات لو شاهدت غريقين في الماء وما كنت قادرا إلا على إنقاذ أحدهما، إن تساوى فيهما الملاف كنت مختارا بين إنقاذ زيد أو عمرو، وإذا لم يكن الملاك متساويا في هذا في هذين الواجبين، لأن كان أحدهما زيد والثاني وصيا أو نبيا أو عبدا صالحا له منافع عامة اجتماعية للمجتمع، فها هنا تقدم أنت مثلا ذلك العبد الصالح أو الوصي أو النبي وما شابه هذه الأمور. بل الواجبات وأرجحية الترتيب من الفعل ها هنا أفضل، وأرجحية الترتيب من الفعل ها هنا وين يعني؟ وأرجحية ترك صوم يوم العاشر من صومه ليس من الكراهة الإصطلاحية التي عرفت بها وسمعتها ها هنا. الكراهة الإصطلاحية منقصة، والصوم ليوم العاشر ليس منقصة، لكن بالقياس إلى الترك الذي هو أرجح يكون أقل ثوابا بالقياس إلى الترك. لا توجب حزازة، يعني شنو بل توجب؟ بل توجب أقل ثوابا، بل توجب أقلية الثواب. وأرجحية الترك لصوم يوم العاشر من الفعل لصوم يوم العاشر لا توجب حزازة، يعني ليست كراهة اصطلاحية ومنقصة فيه أي في الفعل كالصوم أصلا، لا حزازة فيه أصلا، بل بمعنى أن كأنهم باب التقريب الذهني، أن الصوم إذا كان بأربعين درجة من الثواب فاصرفوا بستين درجة من الثواب، كما يوجبها أي كما يوجب أرجحية أكثر المنقصة والحزازة للفعل، كما يوجب الترك أو أرجحية الترك أرجحية ها يعني شنو؟ يعني الحزازة والمنقصة كما يوجب أرجحية الترك ها أي المنقصة والحزازة للفعل، وين؟ ما إذا كان فيه أي في الفعل كأكل لحم الحمار ككثير من المكروهات الإصطلاحية مفسدة غالبة عليه أي على الفعل. وخلصنا في بعض الأحيان الترك الترك بمعنى الكراهة الاصطلاحية، وفي بعض الأحيان الترك كما في النهي عن الصلاة بالدار المصطوبة يوجب مفسدة. فإذن في بعض الأحيان الترك والنهي يوجب مفسدة، فتكون الكراهة الاصطلاحية كأكل لحم الحمار كما قلنا، وفي بعض الأحيان النهي يوجب مفسدة كما في النواهي التحريمية كالنهي عن الصلاة في الدار المصطوبة. بل ما كان بلي كما يوجبها ما إذا كان فيه أي في الفعل مفسدة غالبة على مصلحة الفعل، ولذا يعني ولأجل كون المرجوحية توجب المفسدة أحيانا لا يقع الفعل صحيحا مثل من كالصلاة في الدار المقصودة. هذه في بعض، فإذا المفسدة في بعض الأحيان توجب بطلان الفعل، بل ولذا لا يقع الفعل صحيحا كالصلاة في الدار المقصودة على الامتناع، يعني بناء على القول بالامتناع كما هو مسلك المصنف، بناء على القول بالامتناع ولا ننسى ما تقدم وترجيح جانب النهي علينا على الامر. فان الحزازة والمنقصة فيه اي في الفعل هاهنا كالصلاة في الدار المقصودة مانعة عن صلاحية التقرب به أي بالفعل. كيف تتقرب بصلاة في دار مصوبة قد نهيت عنها؟ لا، النهي بمعنى الكراهة الاصطلاحية في حزازة، والنهي بمعنى التحريم في حزازة، لكن النهي بمعنى الكراهة لا يجب الحرمة، والنهي بمعنى التحريم يجب الحرمة والفساد. بل مانعة عن صلاحية التقرب به أي بالفعل بخلاف المقام وهو صوم يوم العاشر، بخلاف المقام وهو صوم يوم العاشر من المحرم، فإنه أي الصوم أي الفعل على ما هو عليه من الأطعام. الصوم لو فرضت أنه لا أن الترك لا يطابق مخالفة بني أمية بما هو راجح، فإذا حتى مع كون تركه مطابقا لموافقة بني أمية هو باق على ما عليه من الثواب، لكن الترك أشد منه ثوابا. ولذا قال فإنه أي الصوم في يوم العاشر على ما هو عليه من الرجحان وموافقة الغرض، واضح المثل، وعلى ما هو كما إذا لم يكن تركه أي ترك هذا الصوم راجحا، لو لم يكن الترك راجحا لقضية مخالفة بني أمية لكان الصوم مشتملا على الثواب. فكذلك حينما انطبق على الترك عنوان المخالفة الصوم باق على ما فيه من الثواب، كما إذا لم يكن ترك صوم يوم العاشر راجحا بلا حدوث حزازة ومنقصة في هذا الصوم أصلا، واحد لا حزازة فيه لأن المراد من النهي التنزيهي هاهنا أقلية الثواب لا الكراهة الاصطلاحية. لو أريد الحزازة والمنقصة لكان الصوم ليوم العاشر لا ثواب فيه، بل فيه منقصة وحزازة لا توجد التحريم والعقاب. لا بعد التقرب، فإن أريد من النهي الوارد على يوم العاشر الكراهة الاصطلاحية لكان الصوم لا ثواب فيه بل فيه منقصة، لكن الحزازة والمنقصة فيه لا توجب العقاب. قبل الزوال، من صام مستحبا ودعاه أخوه المؤمن إلى طعام، من المستحب ومن الأرجح أن يجيب أخاه المؤمن إذا كانت الدعوة قبل الزوال. لا، مو بعد الزوال. أرجو التوجه. وأما اكتبوا وأما حتى نفصل العبارة. فالمراد من صوم التخفيف لصوم عاشوراء أرجح لوجود شيء ملازم للصرف كان في ذلك الملازم ملاص وأقوى من ملاص الفعل للصوم، فإذا الترفض لملازمته لذلك الشيء يكون أرجح من الفعل، لا أن نفس الترفض ينطبق عليه عنوان مخالفة بني أمية. ومثاله فيما لو كان البكاء والحزن في هذا اليوم محبوبا بملاك أقوى من الصوم، وكان الشخص لا يتمكن من تحقيق هذا الأمر المحبوب، إلا بترك الصوم وبعبارة أخرى إن هذا العنوان المحبوب الملازم للفطر وهو البكاء وإظهار الحزن يضحك عنه الإنسان لو كان صائما في يوم عاشوراء، فيترك الصوم ليتمكن من تحقيق هذا العنوان. خمس واجب العبارة. الصورة الأولى كان الترك ينطبق عليه عنوان مخالفة بني أمية، فالانطباق عنوان مخالفة بني أمية على الترك صار الترك بعنوان ثانوي أرجح من الفعل، وهذا تقدم له. الآن يريد أن يقول ليس الترك بما هو من العناوين المنطبق عليها مخالفة بني أمية مثلا، لكن قد يكون الترك يلازم أمرا مستحبا أشد من الفعل، فنترك الشيء لملازمته لأمر أشد استحبابا من الفعل. فمثلا إذا صام يحصل على من؟ على ثواب الصوم، لكن إذا ترك الصوم سينفق للتوجه لإظهار البكاء والحزن على سيد الشهداء عليه السلام، وإظهار الحزن والبكاء على الإمام عليه السلام أشد وأكثر ثوابا من صوم يوم العاشر، لكن هذا الإظهار ليس هو حاصل بعنوان السر، بل يلازم السر. يعني لو لم يترك الصوم لضعف عمن عن القيام والاشتراك في تعازي سيد الشهداء عليه السلام، وإذا ضعف فترك هذه الأمور التي هي أهم يكون قد ترك الأهم للمهم. فعلى الثاني يكون العنوان المحبوب وهو إظهار الحزن والسر ملازما، وهو إظهار الحزن والبكاء ملازما علما لترك ذلك اليوم، كما قالوا في عرفات الصوم بما هو صوم حتى في يوم عرفات من المستحبات. لكن لما يكون الإنسان لو صام في ذلك اليوم قد يضعف عن القيام بأدعية كثيرة مستحبة في ذلك اليوم، وقد لا يأتي إليها بإقبال نفسي، فقالوا لأن الترك يلازم الإقبال النفسي على الدعاء، والإقبال النفسي على الدعاء أكثر ثوابا من الصوم، فقالوا هنا تزاحم مستحبان أحدهما أهم والثاني مهم، نقدم الأهم على المهم. أقرأ العبارة. وأما أن يكون النهي عن العبادة، أن يكون النهي عن العبادة لأجل ملازمة الترك، مو الترك من العناوين المنطبقة على مخالفة بني أمية، لا، الترك يلازم تحقيق عنوان آخر، لملازمة الترك لعنوان كذلك أي ذي مصلحة أيضا، كذلك أي لعنوان كذلك أي ذي مصلحة أيضا من دون انطباقه، أي العنوان الملازم من دون انطباقه أي العنوان الملازم كالعزاء والبكاء على سيد الشهداء عليه السلام. الصورة الأولى كانت انطباقية، مولولا الصورة الثانية من باب التلازم. من دون انطباقه عليه أي على ما تعلق به النهي كالصوم، فيكون الترك كما إذا انطبق أي العنوان عليه. يقول يكون الترك في باب الملازمة مثل من؟ مثل ما لو انطبق العنوان عليه انطباقا كما في الصورة الأولى. المسألة من هذه الجهة متشابهة، لكن النهي يختلف. أرجو التوجه، النهي في صورة المطابقة نهيا حقيقيا بلا واسطة، ليس نهيا بلحاظي حال المتعلق، لكن النهي عن الصوم من باب الملازمة. لماذا؟ لا للصوم بما هو صوم، لأن الصوم يلازم ترك أظهار البكاء والحزن. فالنهي في باب الملازمة على الصوم كان بالعرض والمجاز، وفي الصورة الأولى وهي المطابقة كان نهيا حقيقيا متوجها على من؟ على الصومين. فيقول النتيجة واحدة، ها هنا نهي وهناك نهي، ها هنا عنوان عرض وها هناك عنوان عرض، لكن في الصورة الانطباقية النهي على الصومين نهيا حقيقيا بلا واسطة في العروض. وفي الصورة الثانية النهي نهي مجازي، لأن الصوم ما نهي عنه، وإنما أريد تحقيق عنوان مخبوب، لكن ذلك العنوان المخبوب وهو إظهار الحزن والبكاء ما كان ليتحقق لولا ترك الصوم. فنهي عن الصوم كأنه نهيا بالملازمة لا حقيقة. أقرأ العبارة. فيكون الترك للصوم كما إذا انطبق العنوان عليه، أي على ما تعلق به، يعني كالصورة الأولى. النهي هاهنا كالصورة الأولى بلا أي خلاف بينهما، من غير تفاوت من جانب النهي، إلا إشارة إلى الفارق. إلا يقول هناك فارق، ما هو الفارق؟ إلا في الطلب المتعلق به، أي بذلك العنوان الملازم لترك الصوم. إلا في الطلب المتعلق به، المتعلق بذلك العنوان الملازم للصوم. الطلب ما توجه علينا، أرجو توجه. الطلب توجه على إظهار الحزن والبكاء، هذا مطلوب، لكن هذا يلازم أن نترك الصوم. فترك الصوم كان منهيا عنه بالملازمة لا بالحقيقة، إلا في أن الطلب المتعلق به حينئذ، يعني حين كون العنوان الراجع، حينئذ أي حين كون العنوان الراجع من باب الملازمة لا من باب الاتحاد والانتظار، إلا في الطلب المتعلق به حينئذ، ليس الطلب لذلك العنوان الملازم ليس بحقيقي. واحد مثلا الطلب ها هنا ليس بحقيقي، طلب ترك الصوم ها هنا بالعرض وبالمجاز ليس بالإصالة وبالمطابقة، بخلاف بل في الصورة الثانية. أحسنتم، في الصورة الثانية ليس بحقيقي، طلب ترك الصوم في الصورة الثانية ليس بحقيقي، يعني ليس طلبا على نفس الترك، بخلاف الصورة الأولى لأن العنوان كان ينطبق عليها انطباقا. فالترك في الصورة الأولى الترك وإظهار لمخالفة بني أمية، فالترك مطلوب حقيقة، لكن ها هنا الترك ليس مطلوبا حقيقة، وإنما أريد لأنه يلازم فعلا راجحا ليس بحقيقي بل بالعرض والمجاز. واحد مثلا وإنما يكون الطلب للترك في الحقيقة متعلقا بمن؟ بما يلازم الترك للصوم من العنوان وهو البكاء. وبعبارة واضحة الطلب حقيقة تعلق بالعنوان الملازم وهو البكاء، وتوجه على ترك الصوم بالعرض والمجاز بما يلازمه من العنوان، بخلاف سورة الانطباق، وهي السورة الأولى، بخلاف سورة الانطباق للنهي على ترك الصوم وهي السورة الأولى لتعلقه أي الصلاة به أي بترك الصوم حقيقة وعبرة حقيقة، لأن ترك الصوم مع مخالفة بني أمية متحدان فعنوان الترك ينطبق عليه بنفسه، وأخذ على الصوم بنفسه، على ترك الصوم بنفسه لتعلقه به حقيقة، كما في سائر المكروهات الاصطلاحية التي في الفعل حزازة ومن قطع، كالنهي عن الصلاة وكالنهي عن أكل لحم الحمار مثلا. هنا شاكل هذه الأمور، النهي هنا انطبق على الشيء بنفسه، انطبق على من؟ انطبق على لحم وأكل لحم الحمار، كما في سائر المكروهات التي تعلق بها النهي مطابقة من غير فرق، إلا أن منشأه أي النهي فيها أي في المكروهات الاصطلاحية، إلا أن منشأه فيها حزازة ومنقصة في نفس الفعل، واقع المثل، وفيه يعني وفي ما نحن فيه وهو النهي المتوجه على صوم يوم عاشوراء، وفيه أي وفي ما نحن فيه من النهي المتوجه على ترك صوم يوم عاشوراء، وفيه رجحان في الترك، رجحان في من؟ في الترك، الترك راجح من دون حزازة في الفعل، من دون أن تكون هذه المسألة وهي رجحان الترك توجب حزازة فيما في صوم يوم العاشر من المحرم، فصوم يوم العاشر مستحب والترك مستحب، لكن الاستحباب هنا أشد من الاستحباب هنا. غالب الأمر صوم الترك لصوم يوم العاشر أرجح من الصوم، والعبارة أرجح من الصوم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.